بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتاب سير أعلام النبلاء الطبقة 11: عثمان بن الهيثم بن زهم بن عيسى بن حسان بن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس المنذر العصري البصري مسند وقته. طيب، أشد البصري مسند وقته ومؤذن جامع البصرة. أشد جسم المنذر أشد المنذر العصري. وبعدين رجعنا بقى إيه، عثمان البصري مسند وقته ومؤذن جامع البصرة. ولد سنة 22 و100، وسمع من عوف الأعرابي وابن دريج وهشام بن حسان ورؤبة بن العباد وجعفر بن الزبير ومبارك بن فضالة وشعبة وطائفة، حدث عنه البخاري في صحيحه وهو من كبار شيوخه، ومحمد بن يحيى الزهلي وأسيد وأسيد بن عاصم والحارث بن محمد التميمي وأبو مسلم الكجي ومحمد بن عثمان الذراع ومحمد بن زكريا الأصبهاني، وخلق خاتمتهم أبو خليفة الجمحي. قال أبو حاتم: صدوق، غير أنه كان بآخرة يلقن. قلت: يعني أنه كان يحدثهم بالحديث فيتوقف فيه ويتغلط فيردون عليه فيقول، ومثل هذا غض عن رتبة الحفظ لجواز أن فيما رد عليه زيادة أو تغييرا. قال أبو داود: مات في حادي عشر رجب سنة 20 و200. قلت: توفي في 10%. أنبأنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا عمر بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن ملوك ومحمد بن عبد الباقي، قال: أخبرنا طاهر بن عبد الله القاضي، قال: أخبرنا أبو أحمد الغطريفي، قال: حدثنا أبو خليفة، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم، قال: حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس. علي بن الحسين بن واقد، قال أبو عمر: قال علي بن الحسين بن واقد مولى الأمير فاتح خراسان عبد الله بن عامر بن كريز، وأنتم هين كده كل واحد الإمام المحدث، فكنا قاعدين الإمام المحدث الصدوق وأبو الحسن المروزي، حدث عن أبيه وأبي حمزة السكري وسليم مولى الشعبي وهشام بن سعد المدني وخارجة بن مصعب وعبد الله بن عمر العمري وطبقتهم، ويقال هو نيسابوري الأصل، تحولوا إلى مرو. وكان علي عالما صاحب حديث كأبيه، حدث عنه إسحاق بن راهوية ومحمود بن غيلان وعلي بن حشرم ورجاء بن مرجة ومحمد بن عقيل بن خويلد ومحمد بن رافع وأبو الدرداء عبد العزيز بن منيب وآخره. وكان مولده في سنة 30 و100. قال نسائي: ليس ببأس. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. قال البخاري: توفي سنة 11 و200. قلت: خرج له البخاري في الأدب ومسلم في مقدمة كتابه وأرباب السنن وهو حسن الحديث كبير القدر. يعفو بن تميم الإمام الزاهد أبو عبد الرحمن التميمي الكوفي مولى آل جعدة، نزل المصيصة للجهاد وصاحب إبراهيم بن أدهم، وحدث عن عاصم بن محمد وأبي بكر النهشلي والثوري وزائدة وعدة، وعنه أبو إسحاق الفزاري أحد شيوخه ومحمد بن سعد وأحمد الدورقي وصاعقة والدوري والصاغي ومحمد بن الفرج الأزرق وعباس الطرقفي، وثقه أبو حاتم. وقال يحيى بن معين: صدوق. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، أحد النساك والمجاهدين. قال ابن سعد: توفي سنة 13 و200، وعنده عن سفيان 10,000 حديث. عمرو بن أبي سلمة الإمام الحافظ الصدوق أبو حفص التنيسي من موالي بني هاشم دمشقي سكن تنيس فنسب إليها، حدث عن الأوزعي وأبي معيد حفص بن غيلان وعبد الله بن العلاء بن زبر وصاقة بن عبد الله السمين وزهير بن محمد التميمي والليث بن سعد ومالك بن أنس وإدريس بن وإدريس بن يزيد الأودي وسعيد بن بشير وسعيد بن عبد العزيز وعدة. حدث عنه ولده سعيد وأبو عبد الله الشافعي ودحيم وعبد الله بن محمد المسندي ومحمد وأحمد بن صالح والذهلي وابن وارة ومحمد بن عبد الله بن البرقي وأخوه أحمد وعبد الله بن محمد بن أبي مريم وأحمد بن مسعود المقدسي وأحمد بن عبد الواحد بن عبود وخلق. قال حميد بن زنجوية: رجعنا من مصر لما رجعنا من مصر دخلنا على أحمد بن حنبل فقال: مررتم بعمر بن أبي سلمة؟ فقلنا: وما عنده 50 حديثا والباقي مناولة. قال: كنتم تنظرون في المناولة وتأخذون منها. قال الوليد بن بكر العمري: عمرو بن أبي سلمة أحد أئمة الأخبار من نمط بن وهب، يختار من قول مالك والأوزعي. قلت: حديثه في الكتب الستة ووثقه جماعة، وقد ضعفه يحيى بن معين وحده. مات 214، وقيل توفي 313. معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو الإمام الحافظ الصادق أبو عمرو الأزدي المعني البغدادي، حدث عن إسرائيل وجرير بن حازم وزائدة بن قدامة وعبد الرحمن المسعودي وفضيل بن مرزوق وطبقتهم. حدث عنه البخاري وهو مع الجماعة عن رجل عنه وأبو بكر بن يعني بقيت أصحاب الكتب الست. حدث عنه البخاري وهو مع الجماعة عن رجل عنه، يعني بقية أصحاب الكتب الستة روى عنه بواسطة، مو البخاري بواسطة ومن غير واسطة. نعم. وأبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن معين وأبو خيثمة وعمر بن الناقد، عمرو محمد بن بكير، وأحمد بن منيع وهارون الحمال وعبد بن حميد ومحمد بن أحمد بن النضر الأزدي سبته وآخرون كل ثقة. وقال ابن معين: كان رجلا شجاعا لا يبالي بلقاء 20، وكان يخال ابن الكرماني. لا يبالي، وقال ابن معين: كان رجلا شجاعا لا يبالي بلقاء 20، وكان يقال له ابن الكرماني أو الكرماني. قال محمد بن سعد: يروي عن زائدة مصنفه، ويروي عن أبي إسحاق الفزاري كتاب السيرة في دار الحرب نزل بغداد وسمع منه أهلها. قال علي بن أحمد بن النضر الأزدي: رأيت جدي رحمه الله معاوية بن عمرو وهو عند رأس أمي وهي في الموت، فجعل وجهها بحذاء القبلة ورجليها بحذاء القبلة. إيه؟ كذا؟ فلما قاربت أن تقضي سترها منا وصلى عليها فكبر 4. قال: وكان ولده في 28 و100، ومات 214. وقال ابن سعد: مات في غرة جماد الأولى منها. أبو أحمد المؤدب الإمام الحافظ الثقة أبو أحمد حسين بن محمد بن بهام المروذي المؤدب نزيل بغداد، حدث عن ابن أبي ذئب وجرير بن حازم وشيبان النحوي وإسرائيل بن يونس وغسان محمد بن مطرف وسليمان بن قائن وطائفة، وكان من علماء الحديث. حدث عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وعبد الرحمن بن مهدي وهو من شيوخه، ومحمد بن يحيى الذهلي ويعقوب بن شيبة وعباس الدوري وإبراهيم الحربي وحنبل بن إسحاق وخلق سواهم. قال معاوية بن صالح الأشعري: قال أحمد بن حنبل: اكتبوا عن أبي أحمد حسين بن محمد. وجاء أحمد معي إليه يسأله أن يحدثه، وقال محقال النسائي: ليس ببأس. قلت: اختلفوا في وفاته. فقال حنبل: مات 213، وقال مطين: 214. قلت: كان من أبناء 70 أو 80، وحديثه في الأصول الستة. خالد مخلد الإمام المحدث الحافظ المكثر المغرب أبو الهيثم البجلي الكوفي القطواني، وقطوان مكان بالكوفة، جل رواياته عن أهل المدينة. حدث عن مالك وأبي الغصن ثابت بن قيس وسليمان بن بلال ونافع بن أبي نعيم وعلي بن صالح بن حي وكثير بن عبد الله بن عوف وعبد الله بن جعفر المخرمي ومحمد بن موسى الفطري وعدة. حدث عنه البخاري في صحيحه وعباس الدوري وعبد بن حميد وأبو أمية الطرسوسي ومحمد بن عثمان بن كرامة ومحمد بن شداد المسمعي وخلق سواهم. وقد روى الجماعة سوى أبي داود عن رجل عنه، وقد حدث عنه من القدماء عبيد الله بن موسى قال يحيى بن معين ما به بأس، وقال أبو داود صدوق لكنه يتشيع، وقال أحمد بن حنبل له حديث مناكير، وقال محمد بن سعد كان منكر الحديث مفرطا في التشيع كتبوا عنه ضرورة، وذكره ابن عدي في كامله فأورد له عدة أحاديث منكرة، وقال مطين مات سنة 13 و200، وزاد صاحب النبل مات في المحرم. وقد روى أبو داود في جمعه لحديث مالك عن رجل عنه، وقيل بل القطواني لقب له، وقيل نسبة إلى محله، وآخر من حدث عنه موتا وآخر من حدث عنه موتا محمد بن شداد قاله الخطيب. وروى البخاري حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب عن ابن كرامة، وروى البخاري حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب عن ابن كرامة عن خالد، وهو غريب جدا لم يروه سوى ابن كرامة عنه. سريج بن النعمان بن مروان الإمام أبو الحسين وقيل أبو الحسن البغدادي الجوهري اللؤلؤي حدث عن فليح بن سليمان وحماد بن سلمة ونافع بن عمر المكي وعبد الله بن المؤمل المخزومي وحشرج بن نباتة وأبي عوانة وحماد بن زيد وطبقتهم، حدث عنه البخاري والباقون بواسطة سوى مسلم وأحمد بن حنبل وأحمد بن مانيع ومحمد المرافع وإسماعيل سموية وأبو بكر الصاغني وأبو زرعة الرازي وإبراهيم الحربي وخلق. وقد روى البخاري أيضا عن رجل عنه وثقه أبو داود وقد غلط في أحاديث، وقال النسائي وغيره ليس به بأس، قلت كان من أعيان المحدثين. قال حنبل توفي يوم الأضحى 17 و200، قلت فيها مات حجاج بن منهال وموسى بن داود الضبي وهشام بن إسماعيل العطار العابد وعمرو بن مسعدة كاتب السر للمأمون وإسماعيل بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث الإمام الفقيه مفتي الديار المصرية أبو محمد المصري المالكي صاحب مالك، ويقال إنه من موالي عثمان رضي الله عنه، ولد 55 و100، سمع الليث بن سعد ومالك بن أنس ومفضل بن فضالة ومسلم بن خالد الزنجي ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وبكر بن مضر وابن القاسم وابن وهب وعدة، حدث عنه بنوه الأئمة محمد وسعد وعبد الرحمن وعبد الحكم وأبو محمد الدارمي ومحمد بن البرقي وخير عرفة ومقدام بن داود الرعيني وأبو يزيد القراطيسي ومحمد بن عمرو أبو الكروس ومالك بن عبد الله بن سيف التجيبي وعدة، وثقه أبو زرعة، وقال ابن وارة كان شيخ أهل مصر، وقال أحمد العجلي لم أرى بمصر أعقل منه ومن سعيد بن أبي مريم، وقال ابن حبان كان ممن عقل مذهب مالك وفرع على أصوله، قلت لم يثبت قول ابن معين إنه كذاب. قال أبو عمر الكندي كان أبوه وجده أعين سكن أبوه وجده أعين جميعا بالإسكندرية وبها ماتا. وقال ابن عبد البر صنف عبد الله بن عبد الحكم كتابا اختصر فيه أسمعته اختصر فيه أسمعته من ابن القاسم وابن وهب وأشهب، ثم اختصر من ذلك كتابا صغيرا، وعلى الكتابين مع غيرهما معول البغداديين المالكية في المدرسة وهي أبو بكر الأبري. قلت وذكروا أنه صنف كتاب أموال وكتاب مناقب عمر بن عبد العزيز وسارت بتصاني فيه الركبان، وكان وافر الجلال كثير المال رفيع المنزلة. قال الشيخ أبو إسحاق الفيروزبادي كان ابن عبد الحكم أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب، قيل إنه أعطى الشافعية 1000 دينار وأخذ له من رئيسين 2000 دينار، وكان يزكي العدول ويجرحه وكان يشهد، ودفن إلى جنب الشافعي. قلت وكان يحرض ولده محمد بن عبد الله على ملازمة الشافعي. مات في شهر رمضان 14 و200 وله نحو من 60 سنة رحمه الله. أخبرنا عمر بن محمد المذهب في جماعة، قالوا أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا أبو الوقت قال أخبرنا أبو الحسن الداودي قال أخبرنا أبو محمد بن حموية قال أخبرنا عيسى بن عمر قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن صالح هو ابن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، هذا حديث صحيح الإسناد وصالح هذا مصري ما علمت به بأسا. أبو المغيرة الإمام المحدث الصادق مسند حمص أبو المغيرة عبد القدوس بن حجاج القولاني الحمصي، ولد في حدود سنة 300، وحدث عن صفوان بن عمرو وحريز بن عثمان وأرطات بن المنذر وأبي بكر بن أبي مريم وعبدة بن خالد بن معدان وعبدة وعبدة بنت خالد بن معدان، عبد مذكر عبد مؤنث، ولا الاثنين عبدة وعبد رجلين، وعبدة بنت خالد بن معدان وعفير بن معدان وأبي عمرو الأوزاعي وعبد الله بن العلاء بن زبر ويزيد بن عطاء اليشكري وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وعبد الرحمن المسعودي وسعيد بن سنان وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم. حدث عنه أحمد بن حنبل وابن معين والذهلي وسلمة بن شبيب وإسحاق الكوسج وأبو محمد الدارمي وأحمد بن عبد الرحيم بن يزيد الحوطي ومحمد بن عوف ومحمد بن عبد الملك بن زنجوية وأحمد بن عبد الوهاب الحوطي وخلق سواهم. قال العجلي ثقة، وقال حاتم صدوق، وقال النسائي ليس به بأس. قال زنجوية ما رأيت أخوف لله من إسحاق بن سليمان، ولا رأيت أخشع من أبي المغيرة، ولا أحفظ من يزيد بن هارون، ولا أعقل من أبي مسهر، ولا أورع من الفريابي. قال البخاري مات أبو المغيرة سنة 12 وصلى عليه أحمد بن حنبل. قلت روى عنه البخاري وهو والباقون عن رجل عنه أسد بن الفرات. صلى الله عليكم. وبإليه قال أسد بن الفرات الإمام العلامة القاضي الأمير مقدم المجاهدين أبو عبد الله الحراني ثم المغرب، مولده بحران سنة 44 و100. قاله ابن ماكولة وقال غيره سنة 5، ودخل القيروان مع أبيه في الجهاد، وكان أبو الفرات بن سنان من أعيان الجندي. روى أسد عن مالك بن أنس الموطأ وعن يحيى بن أبي زيلة وجرير بن عبد الحميد وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، وغلب عليه علم الرأي فكتب علم أبي حنيفة. أخذ عنه شيخه أبو يوسف، وقيل إنه تفقه أولا على الإمام علي بن زياد التونسي، قيل إنه رجع من العراق فدخل على ابن وهب فقال هذه كتب أبي حنيفة، وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك فأبى تورع فذهب بها ابن القاسم فأجابه بما حفظ عن مالك وبما يعلم من قواعد مالك، وتسمى هذه المسائل الأسدية. وحصل إفريقية له رياسة وإمرة أخذوا عنه وتفقهوا به. حمل عنه سحنون بن، ثم ارتحل سحنون بالأسد إلى ابن القاسم رضاه عليه، فقاسم فيها أشياء لابد أن تغير، وأجاب عن أماكن. ثم كتب إلى أسد بن الفرات من عارض كتبك يكتب أن عارض كتبك بكتب سحنون، فلم يفعل وعز عليه، بلغ ذلك ابن القاسم فتألم وقال هي مرفوضة عند المالكية. قال أبو زرعة الرازي كان عند ابن القاسم نحو 300 مجلد مسائل من عن مالك، وكان أسد من أهل المغرب سأل محمد بن الحسن عن مسائل، ثم سأل ابن وهب فلم يجبه، فأتى ابن فتوسع له وأجاب بما عنده من عن مالك بما يراه. قال والناس يتكلمون في هذه المسائل. قال عبد الرحيم الزاهد قادم علينا أسد، فقلت بما تأمر قول مالك أو بقول أهل العراق؟ قال إن كنت تريد الآخرة فعليك بمالك. وقيل نفلت نفقة أسد وهو عند محمد فكل فيه الدولة فنفذوا إليه 10,000 درهم. وقد كان أسد إتقان وتحرير لكتبه، لقد بيعت كتب فقه كتب فقيه فنودي عليها هذه قوبلت على كتب الإفريقي فاشتروها ورقتين بدرهم. وعن ابن القاسم أنه قال لأسد أنا أقرأ في اليوم والليلة ختمتين فأنزل لك عن ختمة، يعني لاشتغاله به. قال داود بن أحمد رأيت أسدا يعرض التفسير فقرأ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فقال ويل ويل أم أهل البدع يزعمون أن الله خلق كلاما يقول أنا، قلت آمنت بالذي يقول إنني أنا الله وبأن موسى كليمه سمع هذا منه، ولكني لا أدري كيف تكلم الله. مضى أسد أميرا على الغزاة من قبل زيادة الله الأغلبي متولي المغرب، فافتتح بلدا من جزيرة صقلية، وأدركه أجله هناك في ربيع الآخر سنة 13. وكان من توسعه مع توسعه في العلم فارسا بطلا شجاعا مقداما. زحف إليه صاحبه صقلية في 150,000. قال رجل: فلقد رأيت أسدا وبيده اللواء يقرأ سورة ياسين ثم حمل بالجيش فهزم العدو، ورأيت الدماء وقد سال على قناة اللواء وعلى ذراعه، ومرض وهو محاصر سرقوسية. له صاحب المغرب الغزوة: قال لقد زدتك الإمرة وهي أشرف، فأنت أمير وقاض. أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر الإمام شيخ الشام، أبو مسهر بن أبي ذرامة الغساني الدمشقي الفقيه، قرأ القرآن على أيوب بن تميم وصدقة بن خالد وسويد بن عبد العزيز عن تلاوتهم على يحيى الذماري، ما قرأ القرآن أيضا على سعد بن عبد العزيز ولازمه وسمع منه ومن عبد الله بن العلاء بن زبر وسعد بشر ومعاوية بن سلام ومالك بن أنس وأحمد بن إسماعيل بن أبي المهاجر وأحمد بن حمزة القاضي وإسماعيل بن عياش ومحمد بن مهاجر وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة وخالد بن يزيد المري معدة، وأخذ بمكة عن ابن عيينة وأخذ حرف نافع بن أبي نعيم عنه، وكان من أوعية العلم. مولده 40 و100. روى عنه مروان بن محمد الطاطي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومحمد بن عائذ ودحيم وسهل بن بنت شرحبيل وأحمد بن أبي الحواري ومحمد بن يحيى الذولي وأبو عبد الله البخاري ولكن إسحاق الكوسج وعباس الترقفي أبو بكر الصغاني وأبو الدارمي وأبو أمية الطوسي ومحمد بن عوف وإبراهيم بن ديزيل وأبو حاتم الرازي وإسماعيل بن عبد الله سموية وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وأبو زرعة النصري وهارون بن محمد الأخفش المقرئ وعبد الرحمن بن الرواس الهاشمي وخلق سواهم. قال دحيم: ولد في صفر 40 و100. وقال أبو مسهر: قد رأيت الأوزاعية ورأيت ابن جابر وجلسته. قال ابن سعد: كان أبو مسهر راوية سعيد بن عبد العزيز، وكان أشخص من دمشق إلى المأمون بالرقة فسأله عن القرآن فقال: هو كلام الله، وأبى أن يقول مخلوق، فدعا له بالنطع والسيف ليضرب عنقه، فلما رأى ذلك قال: مخلوق، فتركه من القتل، وقال: أما إنك لو قلت ذاك قبل السيف لقبلت منك، ولكنك تخرج الآن فتقول قلت ذاك فرقا من القتل. فأمر بحبسه ببغداد في ربيع الآخر 18، ومات بعد قليل في الحبس في غزوة رجب في غرة رجب من السنة، فشهده قوم كثير من أهل بغداد. قال أبو زرعة عن أبي مسلم: ولد لي ولد والأوزعي حي، وجالست سعيد بن عبد العزيز 12، ثم كان أحد من أصحابي أحفظ لحديثه مني غير أني نسيت، وسمعت أبا مسلم يقول: كتب إلي أحمد بن حنبل لأكتب إلي بحديث أم حبيبة في مس الفرج. قال أبو إسحاق الجوزجاني: سمعت يحيى بن معين يقول: الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق، إذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فلا ينبغي للحياتي فينبغي للحياتي أن تحلق. روى الفصل الثاني أحمد بن أبي الحواري عن يحيى أيضا. محمد بن عائذ عن ابن معين قال: منذ خرجت من الأنبار إلى أن رجعت ما رأيت مثل أبي مسهر. أبو حاتم قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت ابن معين يقول: ما رأيت منذ خرجت من بلادي أحدا أشبه بالمشيخة الذين أدركتهم من أبي مسهر. قال فياض بن زهير: سمعت أحمد بن معين يقول: كل من ثبت أبو مسهر من الشاميين فهو مثبت. قال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد بن حنبل: عندكم ثلاثة أصحاب حديث، الوليد ومروان بن محمد وأبو مسهر. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رحم الله أبا مسهر ما كان أثبته وجعل يطري. وقال أبو زرعة: رأيت أبو مسهر يحضر الجامعة بأحسن هيئة في البياض والساجي والخف، ويعتم على طويلة بعمامة سوداء عدنية. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي مسهر ما رأيت أفصح منه ممن كتبنا عنه هو وأبو الجماهر. قال أبو الحسن محمد بن الفيض: خرج السفياني المعروف بأبي العميطر علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية، وأمه هي نفيسة بنت عبيد الله بن عبد الله بن علي بن أبي طالب في 95، فولى أبا مسر قضاء دمشق كرها، ثم إنه تنحى عن القضاء لما خلع أبو العميطر. قال محمد بن عوف الطائي: سمعت أبا مسر يقول: قال لي سعيد بن عبد العزيز: ما شبهتك في الحفظ إلا بجدك أبي ذرامة، ما كان يسمع شان إلا حافظة. قال أبو الجماهر محمد بن عثمان: ما رأيت بالشام مثل أبي مسهر. قال العباس بن الوليد البيروتي: سمعت أبا مسهر يقول: لقد حرصت على علم الأوزعية حتى كتبت عن ابن سماعة 13 كتابا، حتى لقيت أباك الوليد فواجدت عنده علما لم يكن عند القوم، قال ابن زنجوية سمعت أبا مسر يقول عرامة ضبي في صغره زيادة في عقله في صغره. عرامة الصبي في صغره زيادة في عقله، لا عرامة الصبي في صغره زيادة في عقله في كبره. ها عرامة الصبي عرامة انا سامع حضرتك يعني. انت سامعني من التليفون؟ انا سامع حضرتك مباشر. عايز التليفون سامعني. انا مالي التليفون مايك محطوط هناك مش هنا، احنا بينا من بعض مترين بس يعني. ولا شيء معاك ولا ايه؟ اتفضل. انت سامعني من التليفون؟ لا ماليش، لا ما فيش تليفون. نتكلم المايك. المايك ده عرامة الصبي في صره زيادة في عقله في كبره. العرامة لما يكون عيل طايش مثلا ولا عيل بايظ. في صغره ده دليل ان هو ان شاء الله يكون. قال ابن زيد سمعت ابا مسلم ينشد أبكى عمرت مثل ما عاش نوح ثم لاقيت كل ذاك يسارا هل من الموت لا أبا لك بد أي حي إلى سوى الموت صارا. ما بدأ محنة الإمام أبي مسر. قال علي بن عثمان النفيلي كنا على باب أبي مسر جماعة من أصحاب الحديث فمرض فعناه فقلنا كيف أصبح. قال في عافية عن الله ساقطا على القرناء كيف لم يجعل سدا بيننا وبين أهل العراق كما جاء وبين يأجوج ومأجوج كما فما كان بعد هذا إلا يسيرا حتى وافى المأمون دمشق ونزل مران وبنى القبة فوق الجبل فكان بالليل يأبو بجمر عظيم فيوخذ ويجعل في تصوت كبار تدلى من عند القبة بسلاسل وحبال فتخفها الغوطة تصرها بالليل. وكان لأبي مسر حلقة في الجامع بين العشاءين عند حائط الشرقي فبينه ليلة إذ قد دخل الجامع ضوء عظيم فقال أبو مسر ما هذا؟ قالوا النار التي تدلى من الجبل الأمير المؤمنين حتى تضيء له الغوطة. فقال أتمنون بكل بيع آية تعرون أتتخذون مصانع لعلكم تخلدون الآية. وكان في الحلقة صاحب خبر للمأمون فرفع ذلك إلى المأمون فحقها عليه وكان قد بلغه أيضا أنه كان على قضاء أبي العميطر. فلما رحل المأمون أمر بحمل أبي مسر إليه فامتحنه بالرقة في القرآن. قلت قد كان المأمون بأسا وبلاء على الإسلام. أبو الدحداحي أحمد بن محسن بن حامد النيسابوري قال حدثني أبو محمد قال سمعت أصبغ وكان مع أبي مسر وهو وابن أبي النجا خرج معه يخدمانه فحدثني أصبغ أن أبا مسر دخل على المأمون الرقة فقد ضرب رقبة رجل وهو مطروح فأوقف أبا مسر في الحال فامتحنه فلم يجبه فأمر به فوضع في النطع ليضرب عنقه فأجاب إلى خلق القرآن فأخرج من النطع فرجع عن قوله فأعيد إلى النطع فأجاب فأمر به أن يوجه إلى العراق فلم يثق بقوله فما حذرا. وقام عند إسحاق بن إبراهيم يعني نائب بغداد أياما لا تبلغ 100 يوم ومات رحمه الله. قال الحسن بن حامد فحدثني عبد الرحمن عن رجل يكنى أبا بكر أن أبا مسر أقيم ببغداد ليقول قولا يبرئ فيه نفسه من المحنة ويوقى المكروه فبلغني أنه قال في ذلك الموقف جزى الله أمير المؤمنين خيرا علمنا ما لم نكن نعلم وعلم علما ما علمه من كان قبله. وقال القرآن مخلوق فهو مخلوق. قال فأرجو أن يكون له في هذه المقالة نجاة. الصولي قال حدثنا عن ابن محمد عن أبي أنه قال إسحاق بن إبراهيم لما صار المأمون إلى دمشق ذكروا له أبا مسر ووصفوه بالعلم والفقه فأحضره فقال ما تقول في القرآن؟ قال كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال أمخلوق هو أو غير مخلوق؟ قال ما يقول أمير المؤمنين؟ قال مخلوق. قال يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين؟ قال بالنظر. واحتج عليه فقال يا أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين نحن مع الجمهور الأعظم. لا فقال يا أمير المؤمنين نحن مع الجمهور الأعظم أقول بقولهم والقرآن كلام الله غير مخلوق يا شيخ، أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم هل اختن؟ قال ما سألت في هذا شيئا. قال فأخبرني عنه أكان يشهد إذا تزوج أو تزوج؟ إذا زوج أو تزوج. قال ولا أدري. قال اخرج قبحك الله وقبح من قلدك دينه وجعلك قدوة. قال أبو حاتم الرزيم رأيت أحدا أعظم قدرا من أبي مسهر، كنت أراه إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده. قال أحمد بن علي بن الحسن البصري سمعت أبا داود السجستاني وقيل له إن أبا مسهر كان متكبرا في نفسه، فقال كان من ثقات الناس، ما الله أبا مسهر لقد كان من الإسلام بما كان، حمل على المحنة فأبى، وحمل على السيف فمد رأسه، وجرد السيف فأبى، فلما رأى إلى السجن فمات. وقيل عاش أبو مسهر 79 سنة. قال الذهلي سمعت أبا مسهر ينشد ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعب الدنيا رجالا فإنه متاع قليل والزوال قريب. قال أبو حسان الزيادي وغيره مات أبو مسهر في رجب 18 و200، قل حديثه في الكتب الستة. أخبرنا أحمد بن إسحاق الأبرقوهي قال أخبرنا أحمد بن يوسف والفتح بن عبد الله بغداد قال أخبرنا محمد بن عمر الأرموي قال أخبرنا أحمد بن هبة الله عن عبد المعز بن محمد قال أخبرنا يوسف بن أيوب الزاهد قال أخبرنا عمر بن عبد المنعم قال أنبان عبد الجليل بن مندوية قال أخبرنا نصر بن المظفر قالوا أخبرنا أبو الحسين بن القور قال أخبرنا علي بن عمر الحربي قال حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال ابن عمر موضوع على قرأت على أحمد بن تاج الأمناء أخباركم مكرم بن محمد القرشي قال أخبرنا حمزة بن علي السحنبي قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن أبي الحديث 82 و400. أخبرنا أحمد بن هبة الله وابن عمه عبد المنعم قال أخبرنا أبو طالب محمد بن عبد الله بن صابر وإبراهيم عبد العزيز بن بركات الخشوعي قالوا أخبرنا أبو المعالي بن صابر قال أخبرنا أبو القاسم النسيب وأبو الحسن علي بن الموازيني وأخوه أبو الفضل وأبو طاهر الحنائي وأبو القاسم الكلابي وعلي بن طاهر النحوي قالوا كلهم أخبرنا محمد بن علي بن سلوان المازني قال أخبرنا أبو الفضل بن جعفر المؤذن قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا معاوية بن سلام قال سمعت جدي أبا سلام يحدث عن كعب الأحبار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وحمده 200 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الخبر فيه إرسال فيه انقطاع لأن أبا سلام لم يلقى كعبا. وفي تاريخ أبي زرعة قلت لأبي مسر سامع معاوية بن سلام من جده قال نعم حدثني أنه سمع جده أبا سلام فذكر الحديث موقوفا. زينب بنت الأمير سليمان عم المنصور العباسية التي ينسب إليها الزينبيون كانت طفلة مع أهلها بالحسين الزينبيون تن كانت طفلة نعم كانت طفلة مع أهلها بالحميمة ثم نشأت في السعادة ورأت عدة خلفاء أولهم ابن عمها السفاح ثم المنصور ثم المهدي ثم الهادي ثم الرشيد ثم الأمين ثم المأمون وطال عمرها ووالي أبوها وأخواها محمد وجعفر روت عن أبيها. حدث عنها ولدها عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام بن عاصم بن علي وأحمد بن الخليل بن مالك ومحمد بن صالح القرشي وعبد الصمد بن موسى العباس والمأمون وكان يها وبقيت إلى 110 و200 ويقال عاشت إلى بعد المأمون وعمرت فطراد الزينبي أقاربه من ذريات عبد الله وذريها أبان بن هلال الإمام الحافظ الحجة أبو حبيب البهلي يقال الكناني البصري يحدث عن شعبة ومعمر بن راشد وسلم بن زرير وهرام بن يحيى زرير. زرير. وسلم بن زرير وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد وجوية بن أسماء وحماد بن سلمة وعدة. حدث عنه أحمد وإسحاق الكوسج وأحمد بن سعيد الدارمي وعبد بن عبيد وأبو محمد الدارمي ومحمد بن الحسين الحنيني ويعقوب الفسوي وخلق سواهم. وكان قد قطع الرواية قبل موته بسنوات، ولهذا لم يسمع من البخاري ولا أبو حاتم. وقد وثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. وقال محمد بن سعد كان ثقة حجة ثبتا امتنع من التحديث قبل موته، قال ومات بالبصرة في شهر رمضان سنة 1200. قال أحمد بن حنبل حبان إليه المنتهى في التثبت بالبن قتيبة ما رأيت نحويا يشبه الفقهاء إلا حبان بن هلال والمازني. قلت كان حبان آخر من حدث عن معمر، ومولده في حدود 300 رحمه الله. نعم. قال طلق بن غنام، طلق بن غنام بن طلق بن معاوية المحدث الحافظ وعم القاضي حفص بن غياث النخعي الكوفي ونائبه على القضاء، وكان كاتب الحكم لشريك القاضي، سمع زائدة وشيبان والمسعودية ومالك بن مغول وهو أكبر شيخ له، وحمام بن أحيى وشريك بن عبد الله وجماعة. وعنه البخاري وأرباب السنن بواسطة وأحمد بن حنبل وأبو بكر وعثمان بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو أمية الطرسوسي وعباس الدوري وعبد الله بن الحسين المصري وآخرون. قال ابن سعد ثقة ومات في رجب سنة 1100. وقال أبو داود صالح الحديث، قال ابن سعد ثقة صدوق مات في رجب سنة 1100. وقال أبو داود صالح الحديث. زبيدة الست المحجبة أمة العزيز وتكنى أم جعفر بنت جعفر بن المنصور بن المنصور أبي جعفر العباسية والدة الأمين محمد بن الرشيد المحتشمة. قيل لم تلد عباسية خليفة سواها. وكانت عظيمة الجاه والمال، لها آثار حميدة في طريق الحج، وجدها المنصور هو زبايدة. لقبها زبيدة. يا أمة العزيز ده اسمها عملت عيون الطريق من مكة المدينة الحجاج ماء عيون زبيدة، ويقال إنها أجرت نهرا يصب الماء ويجري في الماء. يا اسماء أمة العزيز لقبها زبيدة. ومن حشمتها أنها ما حجت نابها 54,000 درهم 1,000 درهم. وكان في قصرها من الجواري نحو من 100 جارية كلهن يحفظن القرآن إن شاء الله. وكان المأمون يبالغ في إجلائها. شكرا. وكان المأمون يبالغ في إجلالها، وقالت له مرة لئن فقدت ابنا خليفة لقد عودت ابنا خليفة لم ألده، وما خسر من اعتاض مثلك. توفيت سنة 1200. عفان بن مسلم بن عبد الله مولى عزرة بن ثابت الأنصاري الإمام الحافظ محدث العراقي أبو عثمان البصري الصفار بقية الأعلام. نعم. ولد سنة 34 تحديدا أو تقريبا، وسمع من شعبة وهشام الدستوائي وهمام والحمادين وصخر بن جويرية وديلم بن غزوان ووهيب بن خالد وسليمان بن المغيرة والأسود بن شيبان وطبقتهم مشيخة بلده واستوطن بغداد. حدث عنه البخاري وحديثه في الكتب الستة بواسطة. وحدث عنه أيضا أحمد وابن المديني وابن معين وإسحاق والفلاس وابن أبي شيبة والذهلي والقواريري وخلف بن سالم وابن سعد وأبو خيثمة والزعفراني وابن نمير وأبو كريب وجعفر بن محمد بن شاكر وهلال بن العلاء وأبا وزرعة وأبو حاتم عبد الله بن أحمد الدورقي وعلي بن عبد العزيز والحسن بن سلام السواق وإبراهيم الحربي وإسحاق بن الحسن الحربي وخلق كثير. قال أبو حاتم ثقة إمام، وقال مرة أخرى ثقة متقن متين، وقال أحمد بن عبد الله العجلي وعفان نعم وقال طيب الدغولي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي لسمعت عمرو بن علي قال جاءني عفان في نصف النهار فقال لي عندك شيء نأكله فما وجدت في منزلي خبزا ولا دقيقا ولا شيئا نشتري به فقلت إن عندي سويق شعير فقال لي أخرجه فأخرجته فأكل منه أكلا جيدا فقال ألا أخبرك بعجوبة شهد فلان وفلان عند القاضي معاذ بن معاذ بأربعة آلاف دينار على رجل فأمرني أن أسأل عنهما فجاءني صاحب الدنانير فقال لك نصفها وتعدل شاهدي فقلت استحييت لك قال وكان عفان على مسألة معاذ قال وقيل لمعاذ ما تصنع عفان والمؤتة فوجهه يوما في مسألة فذهب فسأل عنهم وجعل المسألة في كمه واشترى قبيها وجعله في كمه وجاء فأخرج إلى معاذ المسألة وقد اختلط بها القبيط فضحك وقال من يلومني على عفان قال حنبل حضرت أبا عبد الله وابن معين عند عفان بعدما دعاه إسحاق وإبراهيم للمحنة معتصم نعم وكان أول من امتحن الناس عفان فسأله يحيى من الغد بعدما امتحن وأبو عبد الله حاضر ونحن معه فقال أخبرنا بما قال لك إسحاق قال يا أبا زكريا لم أسود وجهك ولا وجوه أصحابك إني لم أجب فقال له فكيف كان قال دعاني وقرأ علي الكتاب الذي كتب به المأمون من الجزيرة فإذا فيه ده إسحاق بن إبراهيم الوالي قال دعاني وقرأ علي الكتاب الذي كتب به المأمون من الجزيرة فإذا فيه امتحن عفان وادعه إلى أن يقول القرآن كذا وكذا فإن قال ذلك فأقره على أمره وإن لم يجبك إلى ما كتبت به إليك فاقطع عنه الذي يجرى عليه وكان المأمون يجري على عفان كل شهر 500 درهم فلما قرأ علي الكتاب قال فقرأت عليه قل هو الله أحد حتى ختمتها فقلت أمخلوق هذا فقال يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول إنك إن لم تجبه إلى الذي يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري عليك فقلت وفي السماء رزقكم وما توعدون فسكت عني وانصرفت فسر بذلك أبو عبد الله ويحيى قلت هذه الحكاية تدل على جلالة عفان وارتفاع شأنه عند الدولة فإن غيرهم طحن وقيد وسجن وعفان فما فعلوا معه غير قطع الدراهم عنه قال القاسم بن أبي صالح سمعت إبراهيم بن ديزيل أو ديزيل يقول لما دعي عفان للمحنة كنت آخذا بلجام حماره فلما حضر عرض عليه القول فامتنع أن يجيب فقيل له يحبس عطاؤك قال وكان يعطى في كل شهر 1000 درهم فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فلما رجع إلى داره عذله نساؤه ومن في داره قال وكان في داره نحو 40 إنسانا فدق عليه داق الباب فدخل عليه رجل شبهته بسمان أو زيان ومعه كيس فيه 1000 درهم فقال يا أبا عثمان ثبتك الله كما ثبت الدين وهذا في كل شهر حاجب الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال عفان اختلفت أنا وفلان إلى حماد بن سلمة سنة لا نكتب شيئا وسألناه الإملاء فلما أعياه دعا بنا إلى منزله فقال ويحكم تشلون علي الناس قلنا لا نكتب إلا إملاء فأملى بعد ذلك قال ابن معين إذا اختلف أبو الوليد وعفان عن حماد فالقول قول عفان عفان أثبت منه وأكيس في كل شيء وأبو الوليد ثقة ثبت وعفان أثبت من أبي نعيم ابن الغلابي قال ذكر لابن معين عفان وثبته فقال أقد أخذت عليه خطأه في غير حديث عمر بن أحمد الجوهري قال سمعت جعفر بن محمد الصائغ قال اجتمع علي بن المديني وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وعفان فقال عفان 3 يضعفون في 3 علي في حماد بن زيد وأحمد في إبراهيم بن سعد وأبو بكر في شريك فقال علي ورابع معهم قال من؟ قال عفان في شعبة وأربعتهم أقوياء ولكن هذا على المزاح مزاح قلت ولأنهم كتبوا وهم صغار عن المذكورين قال أحمد بن حنبل ما رأيت الألفاظ في كتاب أحد من أصحاب شعبة أكثر منها عند عفان يعني أنبأنا وأخبرنا وسمعت وحدثنا يعني شعبة قال حنبل سألت أبا عبد الله عن عفان فقال عفان وحبان وبهز هؤلاء المتثبتون. ثم قال قال عفان كنت أوقف شعبة على الأخبار. قال وعفان أضبطهم للأسامي. قال أحمد بن أبي عوف حدثنا حسن بن علي الحلواني قال سمعت يحيى بن معين يقول كان عفان وبهز وحبان يختلفون إلي فكان عفان أضبطهم للحديث وأنكدهم عملت عليه مرة في شيء فما فطن لي إلا عفان. وقال أبو داود عفان أثبت من حبان. قال حسان بن حسن المجاشعي قال ابن المديني قال عفان ما سمعت من أحد حديثا إلا عرضت عليه غير شعبة فإنه لم يمكنني أن أعرض عليه وذكر عنده عفان يعني عند علي فقال كيف أذكر رجلا يشك في حرف كيف أذكر رجلا يشك في حرف فيضرب على خمسة أسطر. وسمعت عليا قال عبد الرحمن عفوا وسمعت عليا يقول قال عبد الرحمن أتينا أبا عوانة فقال من على الباب فقلنا عفان وبهز وحبان فقال هؤلاء بلاء من البلاء قد سمعوا يريدون أن يعرضوا. فقال أحمد كان عفان يسمع بالغداة ويعرض بالعشي. وقال الزعفراني قلت لأحمد من تابع عفان على كذا فقال وعفان يحتاج إلى متابع. وقال أحمد من يثبت من التصحيف كان يحيى بن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديدا وكان هؤلاء أصحاب الشكل عفان وبهز وحبان. قال يعقوب بن شيبة سمعت يحيى بن معين يقول أصحاب الحديث خمسة مالك وابن جريج والثوري وشعبة وعفان. عباس عن ابن معين قال كان والله عفان أثبت من أبي نعيم في حماد بن سلمة. محمد بن العباس النسائي نعم السين قال سألت ابن معين من أثبت عبد الرحمن بن وهدي أم عفان قال عبد الرحمن أحفظ لحديثي ولم يكن من رجال عفان في الكتاب ولم يكن من رجال عفان في الكتاب وكان عفان أسن منه بسنتين. وعن عفان عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن أنهما اختلفا في حديث فبعثا يسألاني. وقال القواريري قال لي يحيى بن سعيد ما أحد يخالفني في الحديث أشد علي من عفان. محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال حدثنا الفلاس قال رأيت يحيى يوما حدث بحديث فقال له عفان ليس هو هكذا. فلما كان من الغد أتيت يحيى فقال هو كما قال عفان ولقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. مسلم. قلت هكذا كان العلماء فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم بمعزل. قال الزعفراني رأيت يحيى بن معين يعرض على عفان ما سمعه من يعني يحيى يتمنى ألا يخطئ واحنا نتمنى ان يخطئ. قال الزعفراني رايت يحيى بن ما سمعه من يحيى بن سعيد. الحسن بن عبد الرحمن المقرئ قال سمعت المعيطي يقول عفان اثبت من يحيى بن سعيد القطان. محمد بن عبد الرحمن بن فهم قال سمعت ابن معين يقول عفان اثبت من عبد الرحمن ما أخطأ عفان قط إلا مرة في حديث أنا لقنته إياه فأستغفر الله. قال خلف بن سالم ما رأيت من يحسن الحديث إلا عفان بن مسلم وبهز بن أسد. قال يعقوب بن شيبة عفان ثقة ثبت متقن صحيح الكتاب قليل الخطأ. وقال عبد الرحمن بن خراش عفان ثقة من خيار المسلمين. وقال ابن المديني عفان وأبو نعيم لا أقبل قولهما في الرجال لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. يعني أنه لا يختار قولهما في الجرح لتشديدهما فأما إذا وثق أحدا فناهيك به. وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال لزمنا عفان 10 سنين وكان أثبت من ابن مهدي. وقال أبو حاتم عفان إمام ثقة متين متقن. جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال سمعت عفان يقول يكون عند أحدهم حديث فيخرجه بالمقرعة. كتبت عن حماد بن سلمة 10,000 حديث ما حدثت منها بألفين. وكتبت عن عبد الواحد بن زياد 6,000 حديث ما حدثت عن منها بألف. وكتبت عن وهيب 4,000 ما حدثت منها بألف حديث. قلت ما فوق عفان أحد في الثقة. وقد تناكد الحافظ ابن علي بإيراده في كتاب الكامل لكنه أبدأ أنه ذكره ليذب عنه. فإن إبراهيم بن أبي داود قال سمعت سليمان بن حرب يقول أترعب والله لو جاهد جاهد. يعني ليس كل من ذكر في الكامل ابن عدي أو الميزان الاعتدال مثلا بأعيانهم ضعفاء، فقد يذكرونهم للذب عنهم وللرد على من جرحه. لا، هو أصل الكتاب هذا يعني عامة المترجمين وضعفون، لكن فيهم من ضعف بغير حق فأورده على زعم من زعم أنه مجروح ليرد عنه. أحسن الله عليكم. قلت ما فوق عفانا أحد في الثقة، وقد تناكد الحافظ ابن عدي بإيراده في كتاب الكامل، لكنه أبدى أنه ذكره ليذب عنه، فإن إبراهيم بن أبي داود قال سمعت سليمان بن حرب يقول أترى عفان كان يضبط عن شعبة؟ والله لو جهد جهده أن يضبط عنه حديثا واحدا ما قدر عليه، كان بطيئا رديء الفهم. نعم. ما يختلفش على السمع. لا، هو ما عندوش كتاب منفصل في الثقات. ثم قال ابن عدي عفان أشهر وأوثق من أن يقال فيه شيء، ولا أعلم له إلا أحاديث مراسلة عن حماد بن سلمة وغيره وصلها، وأحاديث موقوفة رفعها، وهذا مما لا ينقصه، فإن الثقة قد يهم. وعفان قد كان قد رحل إليه أحمد بن صالح في مصر، كانت رحلته إليه خاصة دون غيره. الفسوي في تاريخه قال حد قال سلمة بن شبيب قلت لأحمد بن حنبل طلبت عفان في منزله، قالوا خرج، فخرجت أسأل عنه فقيل توجه هكذا، فجعلت أمضي أسأل عنه حتى انتهيت إلى مقبرة وإذا هو جالس يقرأ على قبر بنت أخي ذي الرياستين، فبزقت عليه وقلت سوءة لك. قال يا هذا الخبز الخبز. قلت لا أشبع الله بطنك لا تذكرن هذا، فإنه قد قام في المحنة مقاما مقاما، فإنه قد قام في المحنة مقاما محمودا عليه، ونحو هذا من الكلام. قال الحسن الحلواني قلت عفان كيف لم تكتب عن عكرمة بن عمار؟ قال كنت قد ألححت في طلب الحديث فأضر ذلك بي، فحلفت لا أكتب الحديث 3 أيام، فقدم عكرمة في تلك 3 الأيام فحدث ثم خرج. ابن علي قال حدثنا زكريا الساجي حدثنا أحمد بن محمد البغدادي قال حدثنا عفان قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، وكان بسام لقنه هماما فلما فرغه قال له بسام ما حدثكم بهذا همام ولا حدثه قتادة هماما، ففكر في نفسه وعلم أنه أخطأ فمد يده إلى لحية بسام وقال ادعو لي صاحب الربع يا فاجر، قال فما خلصوه منه إلا بالجهد. أبو حفص الفلاس حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه شعبة قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قال الفلاس فقال له عفان حدثنا همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن جابر بن زيد ابن عباس، فبكى يحيى وقال جترأت علي ذهب أصحابي ذهب أصحابي خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ. قلت مثل هذا يجوز أن يكون حدث به قتادة مرة عن جابر فدلسه كعوائده، ومرة رواه عن صالح عن جابر أبي الشعثاء، والله أعلم. أنبأنا ابن علال قال أخبرنا الكي قال أخبرنا القزاز قال أخبرنا الخطيب قال أخبرنا العتيقي قال حدثنا محمد بن العباس قال أخبرنا سليمان بن إسحاق الجلاب قال سمعت إبراهيم الحربي يقول قال لي أبو خيثمة كنت أنا ويحيى بن معين عند عفان، فقال لي كيف تجدك كيف كنت في سفرك بر الله حجك، فقلت لم أحج، قال ما شككت أنك حاج، ثم قلت له كيف تجدك يا أبا عثمان، قال بخير، الجارية تقول لي أنت مصدع وأنا في عافية، فقلت أيش أكلت اليوم، الجارية تقول لي أنت مصدع وأنا في عافية، فقلت أيش أكلت لي؟ قال أكلت أكلة رز وليس أحتاج إلى شيء إلى غد أو بالعشي آكل أخرى تكفيني لغد. قال إبراهيم الحربي فلما كان بالعشي جئت إليه فنظرت إليه كما حكى أبو خيثمة، فقال له إنسان إن أحيا يقول إنك قد اختلطت، فقال لعن الله يحيى أرجو أن يمتعني الله بعقلي حتى أموت. قال الحربي يكون ساعة خريفة وساعة عقلة. قال أحمد بن أبي خيثمة قال سمعت أبي يحيى يقولان أنكرنا عفان في صفر لأيام خلونا منه سنة 19 و200 ومات بعد أيام. قلت في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك، وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه. يعني ليس كل من تغير قبل موته يؤخذ عليه هذا التغير، إلا أن يكون طال به هذا التغير وحدث أثناء التغير. أما ده بتاع مرض الموت يعني. كل الناس نعم. وأما قوله فتوفي بعد أيام من سنة 19 فوهم، فإنه قد روي في الحكاية بعينها أن ذلك كان في سنة 20، وهذا هو الحق، فإن عفان كاد أبو داود أن يلحقه، وإنما دخل أبو داود بغداد في سنة 20، وقد قال شهدت جنازة عفان. وقال البخاري مات عفان في ربيع الآخر سنة 20 و200 أو قبلها. وقال مطين وابن سعد مات سنة 20، قلت عاش 85 سنة. قال إسلام شمس الدين وعبد الرحمن بن أبي عمر في جماعة إذنا قالوا أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد المؤدب، قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد الشيباني، قال أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم البزاز، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، قال حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة، قال حدثنا أبو أيوب العتكي عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وإسناده صحيح. أحمد بن أبي خالد أحسن الله إليكم وبي إليه الأحول الكابر وبي إليه. قال أحمد بن أبي خالد الأحول الكاتب أبو العباس وزر للمأمون بعد الفضل بن سهل وكان جوادا ممدا وكان جوادا ممدحا شهما داهية سائسا زائرا. قال له رجل لقد أعطيت ما لم يعط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويلك ما هو؟ لقد أعطيت ما لم يعط رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسوله يعطى لقد أعطيت ما لم يعط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويلك ما هو؟ قال إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الذي يعطي الله رسوله الذي لم يعطي. لقد أعطيت ما لم يعط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولك ما هو؟ قال إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أنت فظ غليظ لا ينفض من حولك. وكان أبوه كاتبا لوزير المهدي، أصله من الأردن، وقد ناب أحمد في الوزارة عن الحسن بن سهل. قال الصولي حدثنا القاسم بن إسماعيل قال سمعت إبراهيم بن العباس يقول بعثني أحمد بن أبي خالد أمير طلحة بن طاهر وقال لي كله ليست لك بالسواد قرية وهذه ألف ألف درهم فاشتري بها قرية والله لئن فعلت لتسرني وإن أبيت لتغضبني. فردها وقال أخذها غنم أخذها أن ترتفع عن زيد الود أو نقصه. قال فما رأيت أكرم منهما. وقال أحمد بن أبي طاهر كان أحمد عابسا مكفهرا مكبهرا في وجه الخاص والعام غير أن فعله كان حسنا. ومن كلام أحمد قال: من لم يقدر على نفسه بالبذل لم يقدر على عدوه بالقتل. قلت: الشجاعة والسخاء أخوان، فمن لم يجد بماله فلن يجود بنفسه. مات أحمد بن أبي خالد سنة 212. عمرو بن عاصم الكلابي القيسي البصري الحافظ أحد الأثبات عاصم. عمرو بن عاصم الكلابي القيسي البصري الحافظ أحد الأثبات. دفلع عايز أكل ولا عايز أكل ولا بتقولش أصلا هي تحس بها على طول. طبعا. سمع جده عبيد الله بن الواسع وشعبة وجرير بن حازم وهمام بن يحيى وطبقتهم. حدث عنه البخاري وأبو محمد الدارمي وعبد بن حميد ويعقوب الفسوي والكديمي وخلق كثير. وثقه يحيى بن معين وقال النسائي ليس به بأس. قال إسحاق بن سيار: سمعته يقول كتبت عن حماد بن سلمة 14,000 حديث. قال البخاري: توفي سنة 1300. قلت: هو معدود في كبار شيوخ البخاري، ولا يقع لنا حديثه في الأجزاء أعلى من كتاب الجامع الصحيح، والله أعلم. القعنبي وعبد الله بن مسلمة بن قعنب الإمام الثبت القدوة شيخ الإسلام. أبو عبد الرحمن الحارثي القعنبي المدني نزيل البصرة ثم مكة. مولده بعد سنة 30 ومئة بيسير. وسمع من أفلح بن حميد وابن أبي ذئب وشعبة بن الحجاج وأسامة بن زيد بن أسلم وداود بن قيس الفراء وسلمة بن وردان ويزيد بن إبراهيم التستري ومالك بن أنس ونافع بن عمر الجمحي والليث بن سعد والدراوردي وإبراهيم بن سعد وإسحاق بن أبي بكر المدني والحكم بن الصلت وحماد بن سلمة وسليمان بن بلال وعيسى بن حفص بن عاصم بن عمر وسليمان بن المغيرة وهشام بن سعد وعدة. وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والخريبي وهو من شيوخه ومحمد بن سنجر الحافظ ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبو حاتم الرازي وعبد بن حميد وعمر بن منصور النسائي وأبو زرعة الرازي ومحمد بن غالب بن تمتام وإسماعيل القاضي ومحمد بن أيوب بن الدريس صاحب فضائل القرآن وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن معاذ الدران وإسحاق بن الحسن الحربي ومعاذ بن المثنى ومثنى الجمحي وخلق كثير. وروى مسلم أيضا وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي حديثه بواسطة. قال أبو زرعة الرازي: ما كتبت عن أحد أجل في عيني من القعنبي. قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: القعنبي أحب إليك في موطئي أو إسماعيل بن أبي أويس بن أبي أويس. قال: بل القعنبي لم أرى أخشع منه. وروى عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني الواهي عن الميموني قال: سمعت القعنبي يقول: اختلفت إلى مالك 30 سنة، ما من حديث في الموطأ إلا لو شئت قلت سمعته مرارا. وعن عبد الصمد بن الفضل: ما رأت عيناي مثل 4، فذكر منهم القعنبي. أنبأنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا حنبل قال: أخبرنا ابن الحسين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر القطيعي قال: حدثنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من غير الاثنين يا شيخنا. نعم. قصة ذهاب وشعبة في بلده أنه سخر منه ثم لم يلقه بعد ذلك المطالب صح؟ ولكن لم يسمع منه غير هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وروى محمد بن علي المديني عن أبيه قال: لا يقدم أحد من رواة الموطأ على القعنبي. قلت: حد الولي الرسوخ في العلم والعمل مثل القعنبي. وقال أبو حاتم: ثقة حجة لم أرى أخشع منه. سألناه أن يقرأ علينا الموطأ فقال: تعالوا بالغداء. فقلنا: لنا مجلس عند حجاج بن منهال. قال: فإذا خرجتم منه قلنا: نأتي حينئذ مسلم بن إبراهيم إبراهيم، قال فإذا أبا حذيفة النهدي، قال فبعد العصر قلنا نأتي عاما أبا النعمان، قال فبعد المغرب فقلنا فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبل ما تحته شيء في الصيف، فكان يقرأ علينا في الحر الشديد حينئذ. قال يحيى بن معين ما رأيت رجلا يحدث لله إلا وكيعا والقعنبي. قال الحافظ أبو عمرو أحمد بن محمد الحيري سمعت أبي يقول قلت للقبي ما لك لا تروي عن شعبة غير هذا الحديث، قال كان شعبة يستثقلني فلا يحدثني، يعني حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث يقع عاليا في جزء الغطريف لابن البخاري. قال عبد الله الخريبي وكان كبير القدر قال حدثنا القعنبي عن مالك وهو والله عندي خير من مالك. قال عمرو بن علي الفلاس كان القعنبي مجاب الدعوة. وقال عثمان بن سعيد سمعت علي بن المديني وذكر أصحاب مالك فقيل له مع ثم القعنبي، قال لا بل القعنبي ثم معنى. وقال قلت للقعنبي حدثت ولم تكن تحدث، قال إني أريت كأن القيامة قد قامت فصيح بأهل العلم فقاموا وقمت معهم فنودي بي اجلس، فقلت إلهي ألم أكن أطلب؟ قال بلى ولكنهم نشروا وأخفيت، قال فحدثت. سلام. وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء سمعتهم بالبصرة يقولون عبد الله بن مسلمة من الأبدال. وقال إسماعيل القاضي كان القعنبي من المجتهدين في العبادة. وقال الإمام بن خزيمة سمعت نصر بن مرزوق يقول أثبت الناس في الموطأ القعنبي وعبد الله بن يوسف بعده. قال إسماعيل القاضي كان القعنبي لا يرضى قراءة حبيب فما زال حتى قرأ لنفسه الموطأ على مالك. قال محمد بن سعد الكاتب كان القعنبي عابدا فاضلا قرأ على مالك كتبه. قال أبو بكر الشيرازي في كتاب الألقاب له سمعت أبا إسحاق المستملية قال سمعت أحمد بن منير البلخية قال سمعت أحمد بن منير البلخية الفقيه يقول ما رأيت أحدا إذا رؤيا ذكر الله تعالى إلا القعنبي رحمه الله، فإنه كان إذا مر بمجلس يقولون لا إله إلا الله، وقيل كان يسمى الراهب لعبادته وفضله. وروى عبد الله بن أحمد بن الهيثم عن جده قال كنا إذا أتينا القعنبي خرج إلينا كأنه مشرف على جهنم. قال رحمه الله تعالى. قال محمد بن عبد الله الزهيري عن الحنيني قال كنا عند مالك فقدم ابن قعنب من سفر، قال مالك قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. وقال أبو عبد الله الحاكم قال الدارقطني يقدم في الموطأ مع ابن عيسى وابن وهب والقعنبي، ثم قال وأبو مصعب ثقة في الموطأ. وقد رويت حكاية في سماع القعنبي لذلك الحديث من شعبة لا تصح، وأنه هجم عليه بيته فوجده يبول في بلوعة فقال حدثني فلامه وعنفه وقال تهجم على داري ثم تقول حدثني وأنا على هذه الحالة، قال إني أخشى الفوت. فروي له الحديث فروى له الحديث في قلة الحياء وحلف ألا يحدثه بسواه. وفي الجمل لم يدرك القعنبي شعبة إلا في آخر أيامه فلم يكثر عنه. القصة لا تصح. نعم. مرة يقول هو ماشي في الشارع ومسكه وقبض. جميلة. وفي الجملة لم يدرك. وقد سمعت الموطأ بحلب نعم بحلب وبعلبك ومن رواية وفي الجملة العبارة اللي قبلها من قلتها؟ وفي الجملة لم يدرك القعنبي شعبة إلا في آخر أيامه فلم يكفر عنه. وقد حدثه أفلح عن القاسم بن محمد وأفلح أكبر من شعبة قليلا. وقد سمعت الموطأ بحلب وبعلبك من رواية القعنبي عن مالك وهو أكبر شيخ لمسلم سمع منه في أيام الموسم في ذي الحجة سنة 20 ولم يكثر عنه. ومات القعنبي في المحرم سنة 21 و200. قال محمد بن عمر بن لبابة الأندلسي حدثنا مالك بن علي القرشي قال حدثنا القعنبي قال دخلت على مالك فوجدته باكيا فقلت يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ قال يا ابن قعب على ما فرط مني ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بصوت ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي، وهذه المسائل قد كان لي سعة فيما سبقت إليه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد وجماعة إجازة قالوا أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا هبة الله بن الحصين قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لحرمه حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. هذا حديث حسن عال أخرجه مسلم عن القعنبي وهو من أعلى شيء في صحيحه. إسماعيل بن مسلمة ومات أبو بشر إسماعيل بن مسلمة أخو القعنبي قبله في سنة 17 بمصر. روى عن شعبة ووهيب والحمادي وعنه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو يزيد القراطيسي ويحيى بن عثمان بن صالح وخلق قال أبو حاتم صدوق ولهما إخوة وهم يحيى وعبد الملك وعبد العزيز وليسوا بالمشهورين عارم محمد بن الفضل الحافظ الثبت الإمام أبو النعمان السدوسي البصري وولد سنة 42 و100 وسمع أحمد بن سلمة وجرير بن حازم وثابت بن يزيد والأحول وداود بن أبي الفرات ومهدي بن ميمون وعمارة بن زاذان وأبا هلال محمد بن سليم ومحمد بن راشد المكحولي وقزعة بن سويد ووهيبا وعبد الوارث وأبا عوانة وعبد الزياد وخلقاً وعنه البخاري وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد ومحمد بن يحيى وسليمان بن سيف والكديمي ويعقوب الفسوي ونوارة والأحوص العقبري العقبري وأبو مسلم الكجي وخلق كثير. قال الزهلي حدثنا محمد بن الفضل عارم وكان بعيدا من العرامة وقال ابن وارة حدثنا عارم الصدوق المأمون وقال أبو علي الزريقي قال حدثنا عارم قبل أن يختلط وقال البخاري تغير في آخر عمره وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول إذا حدثك عارم فاختم عليه عارم لا يتأخر عن عفان وكان سليمان بن حرب يقدم عارما على نفسه إذا خالفه في شيء ويرجع إلى ما يقول عارم وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي وقال عارم أحب إلي من أبي سلمة ثم قال اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح كتبت على أسمع منه بعد ما اختلط فمن سمع منه قبل سنة 20 أو 200 فسمعه جيد. قال وأبو زرعة لقيه سنة 22 وسئل أبو حاتم عن عارم فقال ثقة وروى حسين بن عبد الله الذراع عن أبي داود قال بلغنا أن عارما أنكر سنة 13 ثم راجعه عقله واستحكم به الاختلاط سنة 16 و200. مات عارم سنة 24 في صفر. أبو عبيد عن أبي داود قال كنت عند عارم فحدث عن حماد عن هشام عن أبيه أن ماعزا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقلت له حمزة الأسلمي بدل ماعز فقال يا بني ماعز لا يشقى به جليسه يعني أن عارما قال هذا وقد زال عقله. قلت فرج عنا الدارقطني في شأن عارم فقال تغير بأخرى وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. انظر قول الحسن في الحديث أبي الحسن ولا في الحسن الدارقطني في الحديث أبي الحسن فأين هذا من قول ذاك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عارم فقال اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به فوقع في حديثه المناكير الكثيرة يقول الخساف المتهور فوقع في حديثه المناكير الكثيرة فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشيء منها. قلت فأين ما زعمت من المناكير الكثيرة فلم يذكر من اقرأ كذا سؤال فهم نعم قلت فأين ما زعمت من المناكير الكثيرة فلم يذكر منها حديثا بلا له عن حماد عن حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة وقد كان حد قبل عن حسن بدل أنس مرسلا وهو أشبه وكذا رواه عفان وغيره عن حماد. قال أبو بكر الشافعي سمعت إبراهيم الحربية يقول جئت عارما فطرح لي حصيرا الباب وخرج وقال مرحبا أيش كان خبرك ما رأيتك منذ مدة وما كنت جئته قبلها. ثم قال لي قال ابن المبارك أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد والقيد بقيد وجعل يشير به على إصبعه مرارا فعلمت أنه اختلط. وقال العقيلي وقال علي سماع علي بن عبد العزيز البغوي من عارب سنة 1720 قال سليمان بن حرب إذا ذكرت أبا النعمان فاذكر أيوب وابن عون. قال العقيلي قال لي جدي ما رأيت بالبصرة شيخا أحسن صلاة من عارم. كانوا يقولون أخذ الصلاة عن حماد بن زيد عن أيوب قال وكان عارم أخشع من رأيت رحمه الله. قلت لم يأخذ عنه أبو داود لتغير يورك والذي من خلط في كلامك تخليط السكران ألا يحمل عنه البتة وأن من غير الكثرة النسيان ألا يؤخذ عنه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الفقيه في كتابه أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا ابن غيلان قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عارم قال حدثنا مفيش صوت تمام. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الفقيه في كتابه قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا ابن غيلان قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهي أن يشرب الرجل وهو قائم وأن يلتقم فم السقاء فيشرب منه. هذا حديث صالح الإسناد وعلي بن الحكم روى له البخاري ووثق. قال محمد بن المنذر شكر عن بعض شيوخه قال كنت عند عبد الرزاق وبقيت علي بقية نعم وأردت السفر فقلت له فانتهرني فرحت مغموما فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغموما. قلت يا رسول الله سألت عبد الرزاق أن يقرأ علي فزبرني فقال إن أردت أن تكتب العلم لله فاكتب عن القعنبي ومحمد بن الفضل السدوسي وعبد الله بن الرجاء الغداني ومحمد بن يوسف الفريابي فأصبحت وحكيت الرؤيا فقال وحكيت الرؤيا فقال عبد الرزاق شكوتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتي أقرأ حريك. قلت لا والله ثم لحقت بأولئك فكتبت عنهم حسن عبد الرزاق حسن الله بارك الله فيك نكتب حسن الله عليكم شكرا. أنت مستعجل لي يا ابني أنا اللي بيأذن